مما يؤسف له. أيها المسلمون عباد الله، في أيامنا هذه التي ضاقت فيها المسالك على كثير من الناس وعضهم الجوع بنابه، أن ناسا يأكلون الربا جهارا نهارا لا يتقون الله، لا يعلمون أن الربا قد آذن الله صاحبه بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن ناسا يستغلون ما فيه الناس هذه الأيام من قلة النقود وتضييق البنوك، فيعمدون إلى إغراء الناس بأن يكتبوا لهم صكوكا بمبالغ ويعطوهم في مقابل ذلك نقودا بمبالغ أقل، وهذا هو عين الربا، هذا هو ربا الديون الذي أجمع المسلمون على أنه حرام، حرام حرام، بل هو من كبائر الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. هذا أخف نوع من أنواع الربا، لدرهم واحد من الربا أشد من 36 زنية، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المؤمن العاقل الذي يقدم على أكل الربا بعد هذه النصوص، بعد هذه النصوص المرعبة المرهبة، بعد هذا الكلام من الله جل في علاه ومن نبيه عليه الصلاة والسلام؟ أسأل الله أن يطعمنا حلالا وأن يستعملنا صالحين.